الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله أكبر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله أكبر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله أكبر. الله أكبر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله. إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء الله أكبر. إن المتقين في جنات ونهر. الله أكبر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله الله الله الله. إن المتقين في جنات ونهر الله الله الله الله أكبر. حين قال صدق ما عند نبيك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن. الله الله الله الله. خلق الإنسان الله الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله والسماء الله أكبر وخلق الجان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي